يعني في هذه الأيام من نساء فارس وهم أهل فتنة، يعني نساءهم يفتنون. نعم نعم نعم. والثاني يقول كيف يكون لي نظرة واحدة والشارع مليء من النساء وخاصة المتبرجات. الثاني يقول كيف العلاج عندما تأتي للشاب الشهوة يتخيل الصور. والثالث يقول ما صحة هذا الحديث، الله مني أعوذك من شر سمعي إلى ومن شر مني، أحسن الله إليك. شر سمعي وسمعي وشر مني بصري ومن شر مني. إيه. طيب أما الأول فتعرض النساء الكاسيات العاريات الفاتنات، ابتعد ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تغض طرفك، امضي ونظرك إلى أسفل، انظر فقط إلى طريقك قدر الإمكان، وابحث عن الأبواب أو الطرق التي لا يمشي معها النساء بغض النظر عن جنسهن أو لونهن، فابتعد ابتعد يعني عن مواطن الشر، وإلزم المسجد وإلزم الأماكن التي تكون بعيدة عن هذه المناظر، وأنت طبيب نفسك والله رقيب عليك، هذا مع النظر الأولى لك والثانية عليك، انتبه بغض النظر من بلد كذا وبلد كذا، يعني المهم أن تتجنب أنت مواطن الفتن، ابتعد عنها ولا تدخل الأسواق التي تجعلك تقع، اشتري من أماكن ليست فيها تلك المناظر. وأما يعني كيف يعني يتغلب الشاب على شهوته إذا تخيل بعض الصور، الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. عليه أن يتذكر خوف الله، أن يتذكر عظمة الله، أن يستحضر عظمة الله، أن يتذكر موقف يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. انظر إلى برهان ربك، تذكر النار، تذكر الجنة، تذكر هذه المواقف، ثم تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثل قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بإيش؟ بالصوم فإنه له وجاء. صم واشغل نفسك، لا تجعل في وقتك فراغا، وكما قلت تجنب الأسباب التي تدعوك إلى هذا من أسباب من النظر إلى المحرمات ونحو ذلك. أما الحديث الذي سأل عنه الأخ فإني لا أعلمه بهذه الصيغة أبدا، ويمكن أن يبحث لكن ما أظنه يصح. شيخ أحمد لو نظرت إلى الحديث معني ما أظن يصح. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.